ألا وهي لحظة استشهاد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فإن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه كان الباب الذي يحول بين الفتن وبين هذه الأمة المباركة، كما صح ذلك في حديث لحذيفة رضي الله تعالى عنه حينما سأله أمير المؤمنين عمر عن الفتن، قال: يا أمير المؤمنين، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة؟ قال: لا أسأل عن هذا يا حذيفة، إنما أسأل عن الفتن التي تموج موج البحر. قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال له أمير المؤمنين عمر: يا حذيفة، أيفتح هذا الباب أم يكسر؟ أيفتح هذا الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر يا أمير المؤمنين. فرد عليه عمر فقال: قال إذا لا يغلق إلى يوم القيامة أبدا. لأن اللي يتفتح نقدر نقفله، لكن الباب اللي بيتكسر ما عادش حد يعرف يصلحه ويرجعه زي ما كان لدرجة الإصلاح 100%. قال: إذن حري به ألا يغلق إلى يوم القيامة. فكان ما كان من طعن أمير المؤمنين عمر، فحينما حمل رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى بيته وجرحه يثقب دما، عارف لما تكون مثلا كده فاتح حنفية مية، ها، دم يخرج بغزارة، فشرب أمير المؤمنين ماء فلم يتبين من الدم. مش عارفين الجروح دي نافذة لأعضاء عمر من الداخل ولا هي جروح سطحية بس من بره وممكن يعيش، فقالوا سقوه ماء. فلما شرب الماء اختلط الماء بالدم فتلون، فقالوا سقوه لبنا، اللبن أبيض، فخرج اللبن مع الدم. وهذا إن دل فإنما يدل على أن الطعنات نافذة قاتلة، وأن عمر ميت لا محالة. فاجتمع إليه الناس وقالوا: يا أمير المؤمنين، أوصي أوصي يا أمير المؤمنين، استخلف يا أمير المؤمنين، أيجعل على الناس خليفة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال: لئن تركت فلقد ترك من هو خير مني، رسول الله. فهو صلى الله عليه وسلم مات ولم يعين أحد بشخصه وعينه خليفة وأميرا على المسلمين، إلا أنها إشارات أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه تدل على أن أولى الناس بالأمر من بعده هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في أحاديث كثيرة جدا، وفهمها عمر فقام ببث هذا المعنى في المسلمين، أن أولى الناس بالخلافة بعد رسول الله أبو بكر. قال: ولئن استخلفت، أي جعلت عليكم أميرا منكم، فلقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، حينما استخلف على المسلمين عمر، حتى أنه عوتب في ذلك: يا أبا بكر يا أبا بكر، أتخلف على الناس عمر وهو من هو من شدته وغلظته؟ الناس مش هتوافق به. فقال أبو بكر: لقد وليت عليكم خير الناس فيكم. فكانت خلافة عمر بعد خلافة أبي بكر 10 سنوات من العزة والنصر والتمكين. لئن تركت فلقد ترك من هو خير مني، ولئن استخلفت فلقد استخلف من هو خير مني. أدي وجه. 2، خلي بالك معايا في الموضوع ده، أدي صورة. 2، ثم قال: ولو كان أبو عبيدة بن الجراح حيا لوليته. فإذا سألني ربي لما وليت أبي عبيدة، أقول: يا رب، سمعت رسولك يقول أبو عبيدة أمين هذه الأمة، يعني عندي مستند شرعي في نزاهة وعدالة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجمعنا بأصحاب رسولنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فقولوا آمين. طيب هتعمل إيه يا أمير المؤمنين؟ قال: والله لا أرى إلا هؤلاء الذين مات رسول الله وهو عنهم راض. فعد ستة من أصحاب رسول الله: عثمان وعلي والزبير وسعد وطلحة وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهم أجمعين. وإذا بأمير المؤمنين يلقى ربه سبحانه وتعالى وتدار المسألة. ومن الروايات التي جاءت تبين أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يحبون الدنيا ويحرصون على الزعامة والرياسة، حديث مكذوب موضوع لأبي مخنف رواه الطبري، وأكثر الناس يعتمدون عليه ويتركون رواية البخاري الصحيحة التي تبين عدالة ونزاهة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. في رواية مكذوبة يقولون أن أمير المؤمنين اختار الستة وقال: اذهبوا إلى حجرة عائشة فتناجوا فيما بينكم واصطلحوا على رجل منكم. الرواية المكذوبة تقول أنهم تشاجروا وارتفعت أصواتهم، كل منهم يريد أن يكون خليفة للمسلمين. هذا غير موجود وهذا غير صحيح. فلا يحرص على الرياسة ولا يحرص على الإمارة ولا يحرص على الملك إلا جاهل. أكرر: لا يحرص على هذا إلا جاهل. حينما جاء أبو ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم منزهون عن ذلك، ما كان في قلوبهم دنيا أبدا ولا كانوا يحرصون عليها، وإنما كانوا يحرصون على دين، يحرصون على منهج يقيمونه للناس. جاء أبو ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ولني، يا رسول الله ولني. أبو ذر يعرض نفسه لخدمة المسلمين، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا أبا ذر إنك رجل ضعيف، إنك رجل ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. هم يحفظون هذا الكلام: وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه لله فيها. هم فاهمين الحكاية دي، لا يمكن أبدا أن يتنازعوا أو يتشاجروا أو أن يقل أدبهم وترفع أصواتهم في حجرة عائشة التي ينام فيها رسول الله والتي ينام فيها أبو بكر إلى جوار رسول الله، وهم يعلمون أن الأدب مع رسول الله يكون معه حيا وميتا. ولكن رواية البخاري تؤكد أنه على الفور قام ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالتنازل عن هذا الأمر لثلاثة أخر. فقام الزبير فتنازل لعلي، وده يدل أن الزبير ما كانش بيكره علي ولا حاجة، تنازل ورضي أن يكون مكانه، قال: أنا أرضاك نيابة عني، أنا برا الموضوع. وقام طلحة، طلحة رضي الله تعالى عنه بالتنازل لعثمان، وقام سعد ابن أبي وقاص بالتنازل، انظروا وتأملوا يا شباب، بالتنازل لعبد الرحمن بن عوف. عايز أوريك لما القلوب بتصفى الدنيا بتبقى كويسة جدا، لا في شقاق ولا نزاع ولا دماء ولا أي شيء. فقام الثلاثة وجلسوا مجلسا، فقال عبد الرحمن بن عوف: جعلتها لكما، جعلتها لكما وأنا حكم بينكما. هذا الأمر تم في 3 أيام في حدود أهل الثقة والرأي والمشورة. ثم قال عبد الرحمن بن عوف لعثمان: أريد أن أجلس معك يا عثمان. فجلس معه فقال: عاهدني إن وليتك أن تعدل في الناس. قال: أعاهدك يا ابن عوف إن وليتني أن أعدل في الناس. قال: وعاهدني إن وليت عليك علي أن تسمع له وتطيع. قال: أعاهدك على العدل وعلى السمع والطاعة لعلي إن وليته. ثم خلى بعلي لوحده وقال: يا علي، أنت قريب رسول الله وحبيبه، فعاهدني إن وليتك أن تعدل في الناس. قال: أعاهدك إن وليتني أن أعدل في الناس. ثم قال: وعاهدني إن وليت عليك عثمان أن تسمع له وتطيع. قال: أعاهدك على العدل في الرعية وأن أسمع لعثمان وأطيع إن أنت وليته يا ابن عوف. وترك الاثنين وظل 3 أيام يمر على الناس في بيوتهم وأسواقهم يسألهم: من ترون أولى الرجلين بالأمر؟ فأجمع أهل المدينة من المهاجرين والأنصار على عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فجمع الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونادى على عثمان وعلي وأخذ بيده وقال: قد وليتك، ووالله لقد سألت فيك المهاجرين والأنصار، فما من واحد إلا ورضيك. فقام الناس يبايعون عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لحظات فارقة في حياة الأمة، وقت لا يضيع، صف لا ينكسر، مودة لا تنقطع، رحمة لا تزول، تعاون لا ينتهي، مقابل أن تقوم هذه الأمة على هذا الأمر الذي اختاره الله ورسوله للمسلمين. ويتضح لنا أن نظام الحكم بهذه الطريقة نظام اجتهادي، ليس فيه نص قطعي واضح أو طريقة معينة، ولكن يبقى فعل الرسول وصحابته من الخلفاء والراشدين هم الحجة. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الصحابة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. إذن جعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة الخلفاء الراشدين وما أدى اجتهادهم إليه من جنس سنته عليه الصلاة والسلام. ولذلك لابد وأن نعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الحياة إلى قيام الساعة إلى أقسام. معايا ولا نمر قاطع ومستمعين؟ طب وحدوا الله كده، يبقى سمعين. قسم النبي صلى الله عليه وسلم الحياة من يوم بعثته إلى قيام الساعة، قسمه إلى مراحل. فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أنه يوما جلس فإذا بأبي ثعلبة الخشني وقد دخل على هذا المجلس، فقال: أيكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ في مسائل الخلافة وما إلى ذلك. فحذيفة قاعد، قال أنا أحفظ خطبته كلها، قال أنا أحفظ خطبة النبي كلها. قال هاتها، قل لنا النبي قال إيه. قال تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. يبقى فترة النبوة دي فترة مرحلة وعدت. قال ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، دي مرحلة. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، وعدت. قال ثم يكون ملك عضوض، ثم يكون ملك عضوض. ولذلك تجد بعد فترة الخلافة الأمويين والعباسيين والفاطميين والعثمانيين، تحس ان الأمة كلها مربوطة باسم شخص، باسم عيلة، باسم توجه، مربوطة على كده. ليه؟ ملك عضوض، زي اللي ماسك كورة بيباصل اللي وراه على طول، ما بتخرجش عن الفريق ده. ثم يكون ملك عضوض، فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، وهذا ما زال قائم إلى يومنا هذا. قال ثم يكون حكما جبريا بالقوة والعافية، حكما جبريا، فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. قال ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. يبقى كده كم مرحلة ما عديتش انت؟ نبوة، خلافة، ملك، حكم، خلافة. وترى الناس اليوم يتمنى الواحد منهم أن لو رأى الخلافة، بل هو يتمناها. لماذا؟ لأنه يرى أنها الخلاص، وأنها قمة العدل، وأنها قمة النصر، وأنها قمة التمكين، وأنها وأنها وأنها، وكل ذلك حق، وأنا أتمنى ذلك قبلك. ولكن تعال شوف النبي حط الخلافة دي فين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، قال الخلافة بعدي 30 سنة. يبقى فترة الخلافة اللي أنا بتكلم عليها إن هي خلافة، هم 30 سنة بعد موت النبي، 2 سنين بتوع أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، و10 لعمر، يبقى كده كام؟ ها بالضبط كده، و13 مع عثمان، يبقى كده كام؟ و4 سنين وشوية لسيدنا علي، و6 شهور للحسن ابن علي. هذه فترة الخلافة الراشدة التي تكلم عنها النبي. لشديد الأسف أضفوا على الملك العضوض وعلى الحكم الجبري الذي حكم المسلمين، أضفوا عليه سمة الخلافة، والخلافة منه بريئة، والخلافة لا تعرفه. لماذا؟ لأنهم أخذوا كلمة وتركوا كلمة، حاجة كده ماشية زي القص واللزق، ابعد عنك ان انت تقص حتة من هنا وتلزقها هنا وتحكم عليها من منطلق اللي انت عملته بإيديك، وده غلط مش صح. لأن النبي لما تكلم وقال خلافة، ما قالش خلافة وسكت، ده قال خلافة على منهاج النبوة. قضية مش قضية حكم، القضية مش قضية ملك، بقدر ما هي قضية منهج لابد وأن يقوم. ولذلك بنرجع برضو ونقول البيضة ولا الفرخة، هي الخلافة اللي تصلح الناس ولا الناس هي اللي تصلح الخلافة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فأين هو منهاج النبوة فينا؟ إن كثيرا من التوجهات والتنظيمات في العصر الحديث أرادوا أن يصنعوا خلافة، لكن بغير منهاج النبوة، بغير منهاج النبوة. ولذلك ستبوء كل المحاولات بالفشل، ستبوء كل المحاولات بالفشل، وكل الدعوات اللي هتقوم على غير الموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ستبوء بالفشل، لأن الله سبحانه وتعالى ما أراد منا ذلك. وإنما أراد الله سبحانه وتعالى أن نطيعه وفق المنهج الذي أنزله من فوق سبع سماوات. لو أنت قرأت في أسماء التنظيمات اللي موجودة في العالم الإسلامي اليوم سيندى جبينك لها وستبكي بدل الدمع دما حينما ترى التوجهات لإقامة الأمة الإسلامية بقتال المسلمين، بسفك دماء المسلمين، بموالاة أعداء المسلمين، بأخذ التمويل والسلاح والإعداد والخطط من أيدي أعداء المسلمين، وكأنهم ما رأوا ما يصنع بالمسلمين من قبل هؤلاء الأعداء. ثم إن كلمت واحدا منهم يقول أنا أريد خلافة على مناج النبوة، يا ابني مش فينا احنا، مش بدمنا حبيبي، مش بهتك أعرضنا، مش بسبنا وتكفرنا. لو أحكي لكم ما يقال لي عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الخاص فيسبوك وعلى واتس تبكون والله، إن في شباب يعيش بيننا الآن يكفرنا. أنا بقول له يعني أنا بالنسبة لك كافر؟ قال لي أنت بالنسبة لي كافر والناس كلها كفار. وهذا الذي يتكلم عن الخلافة وعن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فكيف يقيمون هؤلاء هذا المنهاج وهم لم يتعلموا منه شيئا؟ من جميل ما سمعت، من جميل ما سمعت من شيخنا الشعراوي رحمة الله عليه، قولوا أمين رحمة الله عليه، حينما قال أنا لا أريد أن أحكم بالإسلام، أنا لا أريد أن أحكم بالإسلام، ولكني أريد أن أحكم بالإسلام. منهج منهاج النبوة إن وجد فسترى الخير كله، وإذا ضاع منهاج النبوة من أمة الإسلام فابك عليها بدل الدمع دما وكبر عليها أربعة، فإنه لا وجود لها في الحياة. أنت عارف أنت عددك قد إيه؟ أنت كعربي، كإنسان عربي، لأنك هتلاقي كل الشغب ده موجود عندنا احنا هنا، وضعوا له شماعة الخلافة وشماعة الجهاد وشماعة نصرة الدين وشماعة وشماعة وشماعة، وكل ما تتكلم مع واحد كأنه حافظ مش فاهم. انت عددك قد ايه اصلا؟ انت ما كملتش 400 مليون بني آدم. يقتل بعضكم بعضا ويسرق بعضكم بعضا ويغش بعضكم بعضا، ويسرق الرجل ميراث اخوته، ويترك الرجل امرأته بلا حقوق، ويؤذي الجار جاره، تركت الصلاة وانتشر الزنا وأصبح التبرج عادي، بل صارت المرأة المحجبة مهانة مضطهدة بين المسلمين، أخرس الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. أي منهج فيكم؟ أي منهج فيكم يدل على أننا على كتاب الله وعلى سنة رسوله؟ احنا ليه دايما عايزين ناخد الموضوع من افاه؟ ليه؟ لماذا لا يقف المسلمون اليوم وقفة محاسبة متأنية، ويحاول كل واحد منهم ان يقف على منهاج النبوة وان يضع يديه وقدميه على الطريق المستقيم الذي رسمه الله تبارك وتعالى لنا ورسمه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ ليه؟ ليه؟ ما الذي يمنعكم أيها الأحباب أن تقيموا منهاج النبوة في حياتكم؟ والله لا يمنعكم أحد، لا يمنعك أحد من الصلاة ولا من الزكاة ولا من الحج ولا من العمرة ولا من قول الحق ولا من الحجاب ولا من أي شيء، محدش هيمنعك أن أنت تشتغل نهائي. ولكن المشكلة فينا أننا ما عدنا نريد العمل، وإنما أوتينا الجدل ففسد حالنا وتأخر أمرنا وتحكم فينا أعداؤنا حتى سامونا سوء العذاب. ففي الوقت الذي يقتل فيه المسلمون ويذبح في مشارق الأرض ومغاربها، ما زال المسلمون حريصون على الكرة وعلى الطعام وعلى الشراب وعلى اللباس وعلى ما لذ وطاب من متاع الحياة، لا يفكرون إلا في أنفسهم. فأين منهاج النبوة فينا؟ إن الذي أقام هذه الأمة فيما مضى ليس إلا أنهم قوم كانوا على الصراط المستقيم. وأنا بكلمك في الكلام ده بقالي سنين، بقول لك ان صلاح الامه في عهد عمر لم يكن لان عمر هو الذي يحكمها، ولكن لانه يحكم قوم ارادوا وجه الله والدار الاخره. بائعه بنت بائعه اللبن، ايوه كده اهو نموذج. وانت عارف القصه والنور قاطع ومش عايز اقولها. الرجل الذي كان يرعى الغنم، وسيدنا عمر بيقول له ايه؟ عشان ما تتكلموا عن الفساد تبقى انتوا عارفين بتتكلموا عن الفساد جاي من ايه. جاء عمر بن الخطاب الى رجل يرعى الغنم فقال بيعني شاة. انا قال انا اجير، انا رجل وكيل ما اقدرش ابيع. قال بيعني واحدة وإذا سألك سيدك قل أكلها الذئب. فغضب راعي الغنم، هو ما يعرفش إن ده عمر، فغضب راعي الغنم وقال أقول لسيدي أكلها الذئب؟ قال نعم. وخذ أنت المال. قال يا رجل وإن صدقني سيدي فأين الله، وإن صدقني سيدي فأين الله، وإن صدقني سيدي فأين الله؟ فبكى عمر ونزلت دموعه وامسك لحيته ومضى في الطريق يبكي ويقول يا عمر أين الله، يا عمر أين الله، يا عمر أين الله. فلما أصبح اشترى هذا الغلام وجعله حرا لوجه الله تعالى، واشترى القطيع وأعطاه لهذا الغلام هدية ومكافأة على صدقه وأمانته. عرفت الفساد جاي منين ولا لسه ما انتش واخد بالك؟ لابد وان تقام الامه كلها على منهاج النبوه حتى نرى ما يرضي ربنا تبارك وتعالى، والا سترى الواقع الذي نعيش فيه الى الأسوأ. اقولها لكم الى الأسوأ، لان الله سبحانه وتعالى لا يجامل احدا. هل علمت ان الله يجامل؟ قل لي طب ما انا ممكن ربنا بيجاملني كتير. بيجاملك ازاي؟ اصل انا ساعات بعصي كتير وهو بيسترني وبيرزقني. ده مش مجامله يا عم الحاج. هو انت مفكر ان عشان ربنا بيسترك وبيديك وانت بتعصاه انه بيجاملك؟ ابدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلموا أن هذا من الله له استدراج. ده ربنا بيجيب رجلك بيسولك عشان لما تقع تقع وقعة ما تقومش منها. خاف ربنا واتق الله، وإياك أن تفهم أن الله يجاملك. إن الله لا يجامل أحدا، إن الله لا يجامل أحدا. لو واحد كافر بيعرف يعوم ولسه ليه عمر هيعدي، ولو واحد من أولياء الله الصالحين لم يتكلف أن يتعلم السباحة هيبقبق في المية ويغرق. ربنا مش هيجاملك. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أريدك أن تعي هذا الكلام، فأنا أكلمك من قلبي أخاف على نفسي وعليك. الله لن يجامل رسوله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يوم أن أمر النبي الصحابة فعصوا فكان ما كان، قتل 70 من خيار أصحاب النبي، وأصيب النبي وأشيع أنه قد مات، شج رأسه صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، ودخلت حلقات المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم، وهشمت ركبته صلى الله عليه وسلم، وسال دمه على أرض أحد، وسال دمه على أرض أحد. والله سبحانه وتعالى يخاطب المسلمين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما كان يعنيهم بالدرجة الأولى من يرفعون، ولكن كان يعنيهم أن يرفع الذي يستطيع أن يدير، أن يرفع الذي يستطيع أن يقوم بالأمر والمهمة، مع بقاء الأصل في المجتمع الإسلامي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. اللي هو إيه بقى؟ اللي هو منهاج النبوة اللي احنا بنتكلم عنه من أول الخطبة، اللي هو منهاج النبوة. فعلى قدر التزام المسلمين بمنهاج النبوة يكون عزهم وشرفهم رغم قلتهم. اتقوا الله في أنفسكم واعلموا أن الله لا يجامل، وإن الأمة الأولى ما قامت أبدا بشكليات، وإنما قامت الأمة بأصول عقائدية وتعبدية ومعاملات على الكتاب والسنة، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المصلحين ولا يضيع أجر المحسنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، خلافة هذا الصحابي الجليل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قامت بمنتهى الهدوء وبمنتهى الثلاثة وبمنتهى السلاسة، وقامت على أصل بينه النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخلى عنه الصحابة تخلينا نحن عنه، ألا وهو منهاج النبوة، الدستور والقانون الإلهي الذي أنزله الله من فوق سبع سماوات. لم يتخلى عنه عثمان، وإنما رضي الله تعالى عنه كانت فترة خلافته 13 سنة، 13 عاما من النصر والتمكين والفتوحات والقوة، حتى أن المؤرخين يقولون أن عهد عثمان لم يرى الصحابة مثله في العطاء والرخاء. عشان ألفت نظرك برضو الحاجة قبل منزل، 13 سنة دول لم يشهد الصحابة مثلها في الرخاء والعطاء، لدرجة أن المنادي كان ينادي: أيها الناس اغدوا إلى أعطياتكم. الناس تروح تأخذ الضيق وتروح. ثاني يوم: أيها الناس اغدوا إلى أعطياتكم، يروح يأخذوا السمن والعسل ويروحوا. أيها الناس اغدوا إلى أعطياتكم، يروح يأخذوا القماش والمسك ويروحوا. رخاء، ما بعده رخاء. قام بتوسعة الحرمين المسجد النبوي الشريف، قام بأكبر توسعة في تاريخ الإسلام في هذا الوقت، ووسع المسجد لاتساع رقعة الإسلام وازدحام الناس. لكن عايز أقول لك، لما تيجي تبني مسجد ما تبنيش حق، ما تعمليش حق صغير كده، اعمل لي مسجد جامع. شفت؟ بحيث يكون المسجد يضم أكثر عدد من المسلمين، مش دلوقتي ولكن على مدار سنين قادمة. ولك أن تتخيل مسجد عمرو بن العاص في القاهرة ومسجد عمرو بن العاص هنا في دمياط، بص كده لحجمه، ارجع لورا شوية قول الله، ده فين الناس اللي كانت بتصلي هنا زمان؟ ده هم كلهم كانوا 2001. ازاي يبني بالمسجد الكبير ده؟ هو ما بيعملش ليك انت النهاردة، ما بيبنيش ليك النهاردة، هو بيمضي بامتداد الزمن والعمر. مساجد القاهرة، مسجد الأزهر، مسجد محمد علي، كل هذه الأحجام الكبيرة ربما ساعتها الناس كانوا يقولون عشان إيه يعني، ده احنا 50 واحد. هو كان يفعل ذلك للأمام. فقام عثمان ووسع المسجد النبوي أكبر توسعة تمت، قام ببناء أول أسطول بحر للمسلمين. عثمان رضي الله تعالى عنه أول من ركب البحر للقتال في سبيل الله، وقام رضي الله تعالى عنه بجمع القرآن مرة ثانية بعدما جمعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليجمع كلمة المسلمين على كتاب الله سبحانه وتعالى، بعدما دخل الأعاجم، وبعدما دخل الذين لا يحسنون العربية، ودخل الذين ليس لهم حظ من التجويد والقراءات، فأضافوا وزادوا وفعلوا، فجمع الصحابة واستشارهم فجمعهم على مصحف إمام ما زال إلى اليوم بين أيدينا. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظوا. أعمال كثيرة جدا لهذا الرجل في هذه الفترة القصيرة جدا، في 13 سنة، ومع ذلك تآمروا عليه وقتلوه. فاكر أنا بكلمك عن عمر، قلت لك إيه؟ رغم عدله تآمروا عليه وقتلوه. وكذلك عثمان، رغم عدله وإنصافه وقربه من رسول الله وشهادة الله له في القرآن وبشرى النبي له بالجنة ولين أخلاقه واحترامه للناس وعطائه وإكرامه وما قدمه للمسلمين من فتوحات وإنجازات، إلا أنه كانت سبحان الله خاتمته أن يتآمروا عليه ويقتلوه. ولذلك أقول لك في نهاية خطبتي: إياك أن تثق في كلام الناس لك، يرفعوك ثم إذا شاءوا أنزلوك ثم يطؤوك بأقدامهم. والفتن تعمي، فإنما حدث لعثمان كان فتنة أعمت وأصمت وانقاد لها الدهماء من الناس، وظنوا أنهم يحسنون صنعا وهم في حقيقة الأمر لا يفعلون إلا فتنة تراق فيها الدماء. وأختم بهذا الحديث لأبين أن عثمان رضي الله تعالى عنه كان عنده خبر منذ القدم، من فترة بعيدة، أنه ستكون خاتمته بهذه البلوى وبهذه المصيبة، ولذلك لم يرضى أن يكون هناك قتال في مدينة رسول الله بسببه أو دفاعا عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فدخل إلى حائط، وكان في هذا الحائط بئر، فجلس النبي ودل فيه رجليه. أبو موسى الأشعري قال: لأكونن بواب رسول الله، أنا هخدم النهاردة كده وهيئ للنبي جو كده، محدش يزعجه، محدش هيدخل ألا بإذن، حتى لا أعكر صفو النبي. شويتين وجاء أبو بكر: يا رسول الله أدخله؟ أبو بكر يخش يدخل، وإيه كمان؟ قال: وبشره بالجنة. الصديق وقف قال: إن يرد الله بأخي عمر خيرا يأتي به. يجي سيدنا عمر: يا رسول الله عمر يدخل؟ يدخل، وبشره بالجنة. فيقول عمر: إن يرد الله بأخي عثمان خيرا يأتي به. كانوا بيحبوا بعض، والله كانوا بيحبوا بعض وبيحترموا بعض وخايفين على بعض، وكانت الدنيا عندهم لا تساوي جناح بعوضة، كلهم كانوا حريصين على الآخرة. ويجي عثمان، فموسى يقول للنبي: أقول له يخش يا رسول الله؟ قال: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. يا الله، على بلوى تصيبه، يعني ايه؟ يعني البلوى اللي هتصيبه دي هي اللي هترفعه لدرجته في الجنة اللي ربنا أعدها له. مش لانه ظالم، مش لازم ان انت تكون ظالم عشان يجي لك بلوى، لا، ممكن تكون كويس جدا في اعلى درجه من درجات الصلاح وربنا مديك مكانه في الجنه لن تصل اليها الا بالبلاء. فكيف كان رد عثمان؟ ثقه ويقين، ما تهزش، ما قالوش انت بتقول ايه يا ابا موسى، انا طب ليه، طب عشان ايه، هو انا عمر عملت حاجه وحشه؟ ابدا. ولا قال له طب قول لي هي ايه عشان ابو السعيد بس، طب قول لي هي امتى عشان اعمل حسابي، طب هتكون ازاي عشان ابقى كده يعني متجلد لها وصابر. ابدا. اتدري ماذا قال عثمان؟ نظر الى ابي موسى وقال الله المستعان. كلمه الله المستعان تقال عند المصائب، اما يكون في حاجه كبيره تقول ها الله المستعان. وفعلا استعان عثمان بالله وتلقى قدره صابرا محتسبا. وهو لقاء أخير سأفصل فيه إن شاء الله وقدر اللقاء في جمعة قادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا، قولوا آمين. أسأله سبحانه وتعالى أن يوحد صفنا وأن يجمع شملنا وأن يرد الكيد عنا وأن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يستر أعراضنا وأعراض المسلمين وأن يجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. أسأله سبحانه وتعالى أن يهيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر بمنه وكرمه، اللهم آمين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرفع مقته وغضبه عنا وألا يجعل للكافرين على المسلمين سبيلا. اللهم أغث إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كل عبادك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، احقن دماءنا ودماءهم واستر أعراضنا وأعراضهم، داوي جرحانا وجرحاهم، داوي جرحانا وجرحاهم، ارحم موتانا وموتاهم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا مجيب السائلين. دلنا عليك وقربنا إليك ويسر لنا أمر التوبة والرجوع إليك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عاصيا إلا رددته إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا وسهرا علينا ليلا ونهارا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم بارك لنا في أزواجنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم اعصمهم وأولاد المسلمين من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه،

الوقت من غير نور عن هذه الفترة الخطيرة جدا جدا في سيرة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكانت بيعة عثمان من أوثق ما يمكن أن يتخيله عقل، يعني رجل أجمع عليه الناس. عبد الرحمن بن عوف ما تركت بيتا ولا دارا للمهاجرين والأنصار إلا وقدم عثمان. يعني الفكرة هنا لا هي مجاملة ولا هي مشية كده حبي، ولكن كانوا فعلا على قدر من المسؤولية الحقيقية. اللي أنا عايز أقول لحضرتك إنك ما تتعودش في هذه الحياة إنك تاخد من الكلام اللي يعجبك وتسيب اللي ما يعجبكش. خد الكلام جملة. شباب كتير جدا النهاردة يا إخواني للأسف الشديد وقعوا في براثن الإلحاد. ليه؟ لأنه خد حتة وساب حتة، خد حتة وساب حتة. وفي شباب كتير جدا وقعوا في الإرجاء. الإرجاء ده إيه ده؟ يعني إيه الإرجاء؟ يعني تلاقيه لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيزكي ولا بيحج، تكلمه يقول لك أهم حاجة قلب أبيض، لا يضر مع الإيمان إيه ذنب، مش سجاير ومخدرات والدنيا عنده كلها ماشية شمال، يا عم ربنا غفور رحيم. اسمهم المرجئة الإرجاء. خبال حضرتك ليه؟ لأن أخذوا حتة وسابوا حتة. وناس وقعوا في فتنة الخوارج اللي تيجي تكلمه أنت لسه مخلص صلاة، أنت لسه مخلص صلاة وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد أقول لك أنت كافر يا جدع يا راجل. تيجي تكلمه تلاقيه أخذ حتة وسايب حتت. ده راجل عامل كتاب 59 صفحة مكفر بالمسلمين كله، 59 صفحة. ده أنا هتجنن والله، من تراث عمره 1400 وكذا سنة 59 صفحة. أنا عارف كفر بالأمة كلها. طب من بقي؟ مش أخد حتة وسايبها؟ سايب حتة. طب إحنا الطبع ده فينا حتى في حياتنا، حتى في كلامنا معاملتنا. طب ليه؟ مع أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ادخلوا في السلم إيه كافة، خذوا ما آتيناكم بقوة. أنت ليه عمال تقص وتلزق كده؟ أنت عمال مركز على كلمة خلاف. طب ما أنا معاك برضو، ما أنا نفسي برضو. من يكره أن المسلمين كلهم إيد واحدة؟ من يكره أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تبقى أمة قوية لها اعتبارها واحترام؟ من يكره؟ حدش يكره. لكن للأسف الشديد قد يكون هناك أكل شيء كبير جدا فوق كده هو، وتحته مفيش، تحته مفيش. هتلاقي واحد بيقول لك أنت بتشتغل أعمل حاج مثلا، يعني أضرب لك مثال بس يعني بعيد شوية، بس على اعتبار ان احنا هبطانين ومش قادرين فاحنا بنهيس معاكم شويه، الدنيا عندنا ايه مش مظبوطه يعني. اخدت بالك؟ واحد بدله وجرافات، واحد بتشتغل ايه؟ انا رجل اعمال، ضر الشمس رجل اعمال، مع الموبايل وال انت بجد شغال رجل اعمال؟ اه. طب عندك مكتب؟ لا. طب عندك سجل تجاري وبطاقة ضريبية وكده؟ لا. طب انت تشتغل ايه؟ رجل اعمال. طب فين الاعمال؟ مفيش اعمال بس في رجل. مش كفاية يبقى في رجل؟ ما دام الرجل موجود بكرة الاعمال ايه؟ في ناس عايشة كده خلاف. طيب ماشي انا معاك يا عم، انا معاك. وبعدين ولا قبليه هي كده وبس، انت بتقتلني ليه؟ مش الخلاف. انظر للتنظيمات اللي موجودة في العالم كله، في العالم كله من غير ذكر اسماء، من غير ذكر اسماء، هتلاقي الاكل شيء فوق وتحت سواد منيل بستين نيلة. مش ممكن ابدا تحقق الاكل شيء اللي فوق قال لما تبقى الأرضية بتاعتك إيه مظبوطة. أنت إيه؟ أنا دكتور بجد. أيوه. وحطت على العربية بتاعته اللي اسمه إيه الباج اللي هو الهلال الأحمر ده. طب أنت دخلت كلية إيه؟ لا أنا خريج هندسة. هندسة إزاي يا عم وتقول دكتور؟ لا ما هو إن شاء الله في النية يعني بحاول أبقى دكتور. هتبقى دكتور إزاي وأنت في هندسة؟ مش هينفع. لازم تخش كلية إيه؟ طب. وأساسا تكون في ثانوي مجهز نفسك إنك تكون دكتور ومجتهد جدا وتجيب مجموع عالي يا رب يكون 100% عشان تخش طب. تقعد بقى 7 سنين وتشتغل وتتجدعن وتطلع بقى في الآخر كده. مفيش حاجة اسمها أبدا دماغ من غير إيدين من غير جزع ومن غير رجلين. مفيش الكلام ده. مفيش الكلام ده. لابد وأن يكون لهذه الأمة أرضية. الأمة دي لن ينصلح حالها إلا بإيه؟ إلا بأرضية. تعرف أنت مش عايزك تقول بقى اليهود. مش عايزك تقول كده. عايز تقول الصهاينة. الصهاينة مصطلح معبر عما يحدث الآن ليس في فلسطين بس ولكن في فلسطين وجنوب إفريقيا وجنوب الحبشة من تحت كله في سيطرة كاملة من قبل هؤلاء المتطرفون. تمام. عارف هو ليه بيعمل فيك كده؟ عارف ان انت مش فاضل اي حاجة وعارف ان انت مش هتقدر تعمل حاجة وعارف ان انت بقى على الفاضي ولذلك بيستفزك ويقول لك وريني بقى تعمل ايه. انت مش تعمل حاجة. ليه مش تعمل حاجة؟ لان احنا مش اصلا احنا كمسلمين 1,700,000,000 احنا مش حاسين ببعض. احنا ما عدناش حاسين ببعض. احنا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن لما وصفنا محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. مفيش دي مفيش. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمى. وايه مش موجودة. مش موجودة. بالعكس احنا بقت قلوبنا غليظة على بعض. ده ما كانش موجود في زمن الصحابة. يعني لو حبينا ان احنا نصلح نفسنا النهاردة بعد الجمعة دي وناخد خطوة عملية كده نغير بيها يعني واقعنا احنا على قد كده جمعنا ده لازم نبدأ الاول باصلاح قلوبنا وانفسنا. الاول لازم قلبك من جوه ده يهدى. وانا عارف انه صعب في هذه الايام لان احنا في زمان فتن. الناس دماغتها منفوخة من الكلام. يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال. كله بيشتم في بعضه. كله بيهين بعضه. كله بيفسخ في بعضه. كله بيكفر في بعضه. كله بيحاول ان هو يقضي على الاخر. احنا عايشين في وقت فتن. اللي دماغها منفوخة. مش اخدين راحتنا في التفكير عشان نحدد مساراتنا ومكان رجلينا اللي احنا هنتحرك فيه. تمام. فانت محتاج ابتداء النهاردة لو قدرت تعمل دي النهاردة بس يبقى انت النهاردة يعني ما شاء الله عليك عملت اللي محدش يقدر يعمله. ان انت تبدأ تاخد نقطة ومن اول السطر وتشوف ربنا سبحانه وتعالى طالب منك ايه تعمله. بطل كلام. كلام مش ليك يا كبير طبعا. تمام. مش ليك كلام. انت براحتك انت. تمام. لكن انا عايزك تقف النهاردة واقفة بس كده في ضوء اللي انت سمعته وتقول انا ربنا طالب مني ايه اجمالا كده. انا ربنا طالب مني ايه؟ رقم واحد طالب مني الصلاة. اهو اشتغل. طب طالب مني ايه كمان؟ طالب مني اني اكل حلال. اهو هتلاقي حاجات كتير قوي اتلغت من الحياة لو الناس طبقت دي ودي جنب بعض كده. هتلاقي في حاجات كتير اتغيرت. هتلاقي الغش راح. ليه يا عم انا هاكل حلال. هتلاقي الربا راح. ليه يا عم انا هاكل حلال. هتلاقي الغلاء القاتل اللي احنا عايشين فيه ده اللي هو يعني مش عارف تتفق معاه وتختلف انت حر يعني. تمام. انه ممكن يكون مبالغ فيه في ايد التجار والناس اللي شغاله. هتلاقي الدنيا متنازله سنه صغيره لتحت. يا أخي حتى لو الدنيا مش نازلة معاك بطبيعتها كاقتصاد وتجارة تنزل معاك إيمانيات من باب من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لو هتكسب مني 3 جنيه خد جنيه ونص، خد جنيه ونص، ما أنا معاك، ما أنا وياك، ما لو طلعت برضه هطلع معاك. هتلاقي الدنيا إيه، ارتاحت مع الناس كلها. لو هم بس خدوا نقطتين، صلي ودور بس عليها على الحلال ليبارك الله لك فيه، ماشي، مش هتلاقي واحد يكتب على المحل بتاعه مطلوب آنسة حسنة المظهر للعمل للمحل، يبقى أصل المحل كله تعاملاته مع الرجال والشباب. ما انت عايزها لابسة حلو ليه؟ انت عايز واحدة تشتغل ولا انت عايز ايه؟ انا عايز واحد يشتغل. امال ليه حسنت المظهر؟ يعني لو واحده جات لك بعبايه وخمار وجوانتي لا ما تنفعنيش دي. لو واحده حاطه وشها في الارض وتقول له ايوه يا فندم تحت امرك يا فندم اتفضل يا فندم شكرا يا فندم، هيقول لها فكها شويه، طفشت الزباين من المحل، يعني اعمل ايه سعادتك؟ اعمل ايه سعادتك؟ يعني حط احمر واخضر والبسي ضيق وقف على الباب حط رجل على رجل عشان تلم الزبائن يخش؟ طب توقف امك ولا اختك؟ ما تشغل امك ولا تشغل اختك ولا تنزل مراتك تقف مكانها؟ ما يرضاش. طب ليه ما ترضاش؟ ما ينفعش. اللي ما ينفعش على بيتك ما ينفعش على الناس. واللي بيعمل كده بياكل حرام، بياكل بعرض مسلمة. عارف القواد اللي واقف على الباب يشرف على الفاحشة؟ أهو ده بس درجة صغيرة شوية، لأنه بيعتمد على جسم امرأة فإنه يجيب زبون. إحنا محتاجين عمرة جامدة قوي. إحنا في حاجات كتير غلط. أنا لو قعدت أتكلم معاك أنا قلبي وجعني. لو قعدت أتكلم معاك أقسم بالله، أقسم بالله أقعد معاك شهر أتكلم معاك في اللي إحنا فيه واللي إحنا شايفينه وعارفينه وحاسينه. ما فيش واحد فينا عايز يتحرك ويغيره، ولا أدري لماذا. شوف ربنا طالب منك إيه النهاردة أعمله. طالب منك إيه من ناحية صلة الرحم؟ طالب منك إيه من ناحية زوجتك وعيالك؟ طالب منك إيه من ناحية جيرانك؟ طالب منك إيه من ناحية عمالك والناس اللي شغالة معاك؟ طالب منك إيه بالنسبة للطريق اللي أنت بتمشي عليه رايح جاي فيه؟ ها؟ وشوف ربنا طالب منك إيه أعمله. شوف ربنا بيكره إيه ما تعملوش. ما تغضبش ربنا، انت مش قده، انت مش قده عشان تغضبه. احنا لما بنقول للناس اتقوا الله مش بنقول للناس اتقوا الله علشان احنا كويسين فبالتالي احنا بنفرض نفسنا على الناس بالامر والنهي، ابدا. ده انا بفكر نفسي بس وياك بالتقوى، لان احنا مش قد ربنا. المعصيه اللي انت بتعملها دي لو غضب لن يقوم لغضبه شيء. الله سبحانه وتعالى كما قال إن ربك لبالمرصاد، ما فيش حاجة عنده بتعدي. من عصى الله ثم ظن أنه لن يعاقب فهو إما جاهل أو مجنون. يا جاهل يا مجنون، فاوعى تعمل حاجة تغضب ربنا سبحانه وتعالى. إياك، عايزك تقعد بقى مع نفسك في البندين دول، إيه اللي يرضي ربنا أعمله وإيه اللي يغضب ربنا ها ما أعملوش. هتبقى راجل مسلم، صح، مسلم وملتزم. مش شرط انك انت تكون ملتزم يعني شيخ تطلع منبر وتقول دارس، مش شرط خالص، مش مطلوب منك تبقى كده. اللهم الا اذا كان عندك علم وعندك مهارة وعندك مش عارف ايه، والله اشتغل وزكى عن علمك بانك تعلمه للناس. لكن انت كمسلم ملتزم مش شرط ان كل واحد بدأني يكون شيخ على منبر، مش شرط. انتوا اللي عملتوا كده، انتوا اللي كل ما تشوفوا واحد ملتحد تقولوا يا عم الشيخ، وانت اصلا ما تعرفش كان شيخ ولا مش شيخ. أنتم الذين تفسدون بعضكم بعضا. حطوا كل واحد في مكانه يا أخوانا عشان ربنا سبحانه وتعالى يحبنا ويرضى عننا سبحانه جل جلاله. فأنا محتاج بس إن إحنا النهارده نخرج ولو مفهوم واحد بس، مفهوم واحد بس يتظبط جوانا كده. إيه هو؟ إنا لا نضيع أجر المحسنين، لا نضيع أجر المصلحين، لا نضيع أجر من أحسن عمل. من جد وجد ومن زرع حصد. انت هتنام ومن زرع تبوعه كويس، ومن زرع ايه ومن زرع حصد، خلاص. وان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لكل إنسان على قدر ما قدم واجتهد، وإحنا أمة محتاجة أن تعيد حساباتها تاني في الجزئية دي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء سهلا ميسورا على نفوسنا وعلى عقولنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم خير الدنيا والآخرة بمنه وكرمه، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.